أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: خرجت من منى في اليوم الثاني عشر ثم أردت أن أعود وأتأخر. خرجت من منى في اليوم الثاني عشر ثم أردت أن أعود وأتأخر إلى اليوم الثالث عشر، هل يلزمني أن أرمي لليوم الثالث عشر أم طواف وداع فقط؟ تعيد السؤال. يقول: خرجت من منى في اليوم الثاني عشر، يعني متعجل. نعم، تعجل من منى في اليوم الثاني عشر. نعم، خرجت من منى في اليوم الثاني عشر. إيه، الظاهر أنه متعجل. نعم. ثم أردت أن أعود وأتأخر إلى اليوم الثالث عشر. لا، إذا تعجلت انتهى الحج، إذا تعجلت انتهى الحج، ولو عدت ما له حكم عودك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مثل الإنسان إذا سلم من الصلاة ما يدخل فيها ثاني يقول بكملها. نعم.